أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو عدم توطيد العلاقة مع الأرحام. أيها الإخوة، لقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم كما هو معروف، أمر بذلك في كتابه وأمر بذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر الله عز وجل صلة الأرحام عبادة عظيمة يؤجر عليها المسلم، كما اعتبر أن قطيعة الرحم جريمة يعاقب عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، تعجل العقوبة في الدنيا كما جاء في الحديث، وفي الآخرة الغضب واللعن والعياذ بالله. إذن صلة الأرحام عبادة يؤجر عليها المسلم، وقطيعة الرحم جريمة ومعصية يعاقب عليها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يكفينا في ذلك أن الله عز وجل وعد أن يصل من وصل الرحم وأن يقطع من قطع الرحم. لذلك أحباب الكرام، على المسلم يهتم بصلة أرحامه، على المسلم أن يهتم بصلة أرحامه طاعة لله وطلبا في الأجر، وطلبا للأجر ورغبة في بناء أسر قوية مترابطة. وعلى الأب والأم أن يشعر أولاده بذلك، أن يلاحظ الأبناء بأنك أيها الأب تهتم بأرحامك، وكذلك الأم ينبغي أن يلاحظ عليك الأبناء الاهتمام بأرحامك. هذا من حيث المبدأ. ثم أيضا يقوم كل منكم بتشجيع الأولاد على صلة أرحامه وحثهم عليه بأي طريقة كانت. مما يؤسف له أن بعض الآباء والأمهات لا يحث الأبناء على صلة الأرحام، أسف شديد، لا يحثهم ولا يشجعهم، بل لا يحرص على ذلك، بل وصل الأمر أيها الإخوة أن بعض الآباء والأمهات يمنعون أبنائهم من صلة أرحامهم. صدقوني هذا واقع، بعض الآباء والأمهات يمنعون ويغضبون عندما يجدون أن أحد أبنائهم وصل أرحامهم، لاعتبارات عدة وأكثرها غير وجيهة. مهما كانت الخلافات بين الأرحام، لابد أن يتربى الأبناء على صلة أرحامهم. إخواني في الله، قطيعة الأرحام خصوصا من قبل الأولاد له أضرار كبيرة جدا، فالولد سيعصي الله عز وجل بقطيعته للرحم، لأنه إذا قطع رحمه فإن الله عز وجل سيقطعه من كل شيء، وهذه مشكلة، سيقطعه الله. وعد سبحانه أن يقطع من قطع الرحم. فأنت أيها الأب والأم عندما تحثون أولادكم على عدم الاهتمام بالرحم، وبعضكم بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد يمنع أبناءه من صلة رحمه، هو حقيقة يساعد على قطع هذا الولد من الخير. الله وعد سبحانه أن يقطع من قطع الرحم، فبعض الآباء يساعد على قطع الخير عن أبنائه للأسف الشديد، لأن الولد سيعصي الله عز وجل، سيقع في جريمة اجتماعية في المستقبل. ثم أخواني في الله، من أضرار قطيعة الأرحام أن المجتمع سيتأثر بسبب قطيعة الرحم. لماذا؟ لأن المجتمعات عبارة عن أسر، المجتمعات عبارة عن أسر مترابطة بالنسب أو بالمصاهرة، فإذا انقطعت العلاقات بينهم فإن المجتمع سيتحول إلى مجتمع متفكك بدون قيم بدون مبادئ، وسيحل عليه غضب من الله عز وجل. لأن الأسر إخواني في الله المتماسكة سيكون بينها أعراف، سيكون بينها تقاليد، سيكون بينها أداب، فتجد المنتمي الأسرة إذا لم مثلا يستحي من الله أو ليس له أو لم يخف الله عز وجل، فإنه يحسب للأسرة حسابها. لكن إذا كان الأسر متفككة، فإذا كان الإنسان ضعيفا في نفسه في إيمانه فسيفعل أي شيء. فإخواني في الله، قطيعة الرحم تؤدي إلى تفكك الأسر، ثم إلى تفكك المجتمع، ثم يؤدي إلى تسلط الأعداء. سلطوا الأعداء إذا كانت مجتمعات متفككة، سيغضب الله على هذا المجتمع وسيحل عليه نقمته، ومن ذلك تسلط الأعداء على هذا المجتمع. الخاسر في النهاية أخواني في الله هو ذلك الشخص الذي لم يحرص على صلة الأولاد. الخاسر في النهاية هو الشخص الذي لم يحرص على صلة أولاده لأرحامهم، سيشارك في الذنب أولا وسيخسر أولاده، ثم إن أولاده يمكن في المستقبل لن يصلوه لأنهم لم يتربوا على صلة الأرحام، لأن الأولاد لو ربوا على صلة الأرحام يصل الجد، الجدة، العم، الخال، الخالة، ابن العم، ابن الخالة، إذا تربى الأبناء على هذا الشيء وبين لهم ذلك الفضل ودعموا وشجعوا، فمن باب أولى أنهم يهتمون بصلة والدهم ووالدتهم، هذا شيء طبيعي. إذا كان الأبناء يهتمون ويحرصون على صلة الأقرباء، فمن باب أولى أنهم سيهتمون بوالدهم. ولكن إذا كان الأبناء لم يتربوا على صلة أرحامهم، ففي النهاية قد يكون الأب والأم كل منهم هو الخاسر. عندما يريد من ولده أن يصله فسيتنكر الابن للأب والأم، لماذا؟ لأنه لم يتربى على صلة الرحم. لذلك إخواني في الله لابد أن نربي أبنائنا على صلة الرحم حتى لو لم يرغبوا في ذلك. ولذلك على الآباء أن يتخذوا إجراءات عملية. بعض الآباء والأمهات ما شاء الله تبارك الله عندهم حرص، ولكن نظرا لبعد المسافات، نظرا لانشغال الناس بالدنيا، انشغال الناس بالأعمال، تباعد الأسر، انشغال بعضهم البعض، فهناك قصور حقيقة أخواني في الله في هذا الجانب صلة الرحم. لذلك على الآباء والأمهات أن يقوموا بأعمال حقيقية من أجل صلة أرحامهم. أقترح في هذا المجال بعض الأشياء، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ويحصروا الأرحام الذين يجب أن يوصلوا. اجلس مع أولادك، من موجود من أرحامنا؟ مثلا ابن عمنا، ابن خالتنا، عمنا، خالته، هكذا يجردون أين يسكنون. والله واحد في الرياض، واحد في القصيم، واحد في القاهرة، واحد في سوريا، واحد في أمريكا. طيب كيف نصل هؤلاء؟ نضع خطوات عملية، خطوات عملية كيف نصل هؤلاء. مثلا الذي يعيش في بلدنا، في البلد الذي نعيش فيه، أو الذي يعيش في حارتنا، كيف نصله؟ نزوره، نكلمه، نهدي إليه، ندعوه، هذا له صلة خاصة. الذي يعيش في بلد بعيد نكلمه بالهاتف، نزوره كل 6 شهور، كل 7 شهور، نهدي له، نحول له مبلغ من المال. الذي مثلا في أمريكا ونحن في السعودية مثلا، كيف نصله؟ وهكذا توضع خطط عملية فعلا حقيقية لصلة الأرحام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إنسان يسكن معك في البلد التي أنت فيها يختلف عن الإنسان الذي يبعد عنك آلاف الأميال. فالله يعلم نيتك، ماذا تريد. فالمقصود نضع خطط عملية أخواني في الله، وإذا علم الله صدقنا ووفقنا وسددنا ونحتسب في ذلك، نحتسب في ذلك، لا نفكر فيهم هل يصلون أو لا. بعض الناس تجد يقول يصل من وصل ويقطع من قطع، هذا خطأ كبير. ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه يصلها. فلذلك حتى لو أخطأوا الأرحام في حقنا وقاموا ببعض الأعمال الاستفزازية في حقنا، فنحن لا نعصي الله فيهم. إذا عصى الله فينا فلنطيع الله فيهم، نصلهم ونحتسب الأجر عند الله عز وجل. وبهذا أخواني في الله نكون قد قمنا بعمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وساعدنا على غرس صلة الأرحام في نفوس أبنائنا، وبالتالي نحصل أجر من الله سبحانه وتعالى، ونكسب أولادنا، ويكون لدينا مجتمع قوي متماسك ينفع الله به الأمة وينفع الله به العالم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. اشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما إن إرشادي عليك. وأخي في الفضل مثلي